إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. فآخر ما توقف عنده الكلام نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، وعرفنا بأن الماء منهي عن بيعه سواء كان فضلة أو غير فضلة. وقوله عن فضله عن بيع فضل الماء خرج مخرج الغالب، وإلا فالنهي يتناول ما كان فضلة وما لم يكن، والمقصود بذلك الماء الموجود بإيجاد الله عز وجل له كمياه الغدران والآبار والبحار والأنهار والعيون والبحيرات وما إلى ذلك. وقد قال جل من قائل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، الآية. والماء الذي حازه الإنسان بجهده كالذي يكون في الأحواض أو في الخزانات أو في الأواني، هذا لا بأس من بيعه، لا بأس في بيعه ما حيز بجهد الإنسان. ومن باب أولى الماء الذي عولج يعني بالثلج ونحوه، فهذا أيضا لا حرج في بيعه. ومثله أيضا الماء المعلب أيضا لا حرج في بيعه. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء لأن الناس شركاء فيه، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. ثم كان النهي عن ضراب الفحل أو بيع عسل الفحل، وعرفنا بأن الفحل هو الذكر من كل حيوان، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضرابه أو عسبه إنما لمعنيين: المعنى الأول الغرر الجهالة، لأننا لا ندري هذا الفحل هل يضرب تلك الأنثى أو لا، وكم مرة سيكون ذلك الضراب، فأصل الفعل مجهول وعدده مجهول، ثم ما ينتج عنه كذلك مجهول، هل ينتج حمل أو لا ينتج الله أعلم. ثم المعنى الثاني أنه ما ينبغي للإنسان أن يمنع ما لا يضره، الإنسان لا يمنع الشيء الذي لا يضره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فإذا كان هذا الفحل سينتفع به أخوك المسلم من أجل أن يكثر نتاجه ويحصل تلقيح ما عنده من الأناثي، فما ينبغي لك من منعه من ذلك. نعم. إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي مضى معنا الكلام مرارا في أنه طلب الكف على سبيل الاستعلاء. نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبلة جمع حابل وهي الحامل، الحبلة جمع حابل وهي الحامل، كالكملة جمع كامل، والظلمة جمع ظالم، والكتبة جمع كاتب، والجهلة جمع جاهل، هذا كله على ذات الوزن. وقد ذكر بعض أهل اللغة كأبي عبيدة معمر بن المثنى بأن الحابل بالباء هذه خاصة بالآدمية ولا تقال لغيرها، يقال لغيرها حامل، يعني يقال هذه ناقة حامل، هذه نعجة حامل، هذه بقرة حامل، أما الحابل هذه فتقال للآدمية، يقال لها حابل وحامل. لكن هذا الحديث يدل على أن هذه الكلمة تطلق على الآدمية وعلى الأنثى أيضا من الحيوان. وهذه الكلمة من الكلمات التي لا نحتاج فيها إلى الهاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، مثل ما يقال امرأة حائض ولا يقال حائضة، ويقال امرأة حامل ولا يقال حاملة، ويقال امرأة مرضع ولا يقال مرضعة إلا في بعض، يعني في لغة ليست بالمشهورة. وقول ربنا جل جلاله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، قيل ليس المراد به الوصف وإنما المراد به الفعل، يعني ليس المراد وصف المرأة بأنها مرضعة وإنما المراد ذكر فعلها بأنها ترضع، يعني لو قامت القيامة وامرأة ترضع طفلها فإنها ستذهل عنه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فالمقصود بأن الأوصاف الخاصة بالنساء لا نحتاج فيها إلى الهاء الفارقة بين المذكر والمؤنث لأن الاحتمال منتفل، احتمال منتفل. فيقول هاهنا نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان ذلك بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية، كلمة الجاهلية تطلق على الفترة التي كانت قبل الإسلام، فسميت بالجاهلية من الجهل، ليس الجهل الذي هو ضد العلم وإنما الجهل الذي هو ضد الحلم، الجهل الذي هو ضد الحلم، لأنهم كانوا أهل طيش وخفة وعدوان، كانوا أهل طيش يشربون الخمور ويلعبون الميسر، وكانوا أهل عدوان يغير بعضهم على بعض، ولذلك سميت الجاهلية من الجهل الذي هو ضد الحلم لا الجهل الذي هو ضد العلم. فإن الإنسان قد يكون جاهلا بمعنى أنه ليس بعالم لكنه رزين، وقاف عند حدود الله، حليم. أما ذاك الطائش الغضوب الذي يعدو على الناس ويظلمهم فإنه لا ينفعه علمه، يعني ولو كان عالما من أعلم الناس لكنه عنده الطيش والخفة، يشرب الخمر ويعدو على الناس وسريع الغضب، سريع الثورة والهيجان، فهذا هو الجاهل حقا. ولذلك ابن عمر قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. بعدين كان الرجل يبتاع الجزور. الجزور أيها الإخوان يطلق على البعير، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا. كلمة الجزور تطلق على البعير ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. لذلك الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، سواء في ذلك الذكور والإناث. ويجمع على جزر وجزائر، يجمع على جزر وجزائر. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، إلى أن تنتج الناقة. الناقة ها هنا ما إعرابها؟ فاعل، ليست نائبا عن الفاعل وإنما هي فاعل. وهذه من الأفعال التي تبنى للمفعول مع ذكر فاعلها. ولذلك بعض الناس كتب يعني رسالة سماها إتحاف الفاضل بما يبنى من الأفعال لغير الفاعل، ذكر أفعالا قليلة من بينها تنتج هذه، مثلما أن بعض الأفعال يبنى للفاعل، يبنى للفاعل وإن كان المقصود المفعول. وأحد الإخوة سأل يعني قبل أيام عند ذكر الحديث إنما الولاء لمن أعتق، قال أنت دائما تقول إذا عتق العبد، إذا عتق العبد، بينما هو أعتق، مش كذا؟ نقول هذا يبنى للفاعل دائما، ما يقال عتق العبد ولا يقال أعتق العبد، وإنما يقال عتق العبد، بمعنى أنه صار عتيقا، صار حرا إذا عتق العبد. فهنا قال إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها، ليس كذلك؟ وتنتج التي في بطنها، يعني هذا نوع أيها الإخوان من أنواع البيوع التي تواطأ عليها أهل الجاهلية. قال أهل العلم ويشمل ذلك صورا أربعة، يشمل ذلك صورا أربعة. الصورة الأولى بيع الحمل، يعني أنا عندي ناقة أو عندي شاه أو عندي بقرة، أقول لك بعتك ما في بطنها بكذا، بعت، هذه الصورة الأولى، بعتك ما في بطن هذه الناقة بكذا. طيب هذا البيع لماذا نهي عنه؟ أول شيء للجهالة بالمبيع، المبيع هل هو ذكر أم أنثى؟ الله أعلم. هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ الله أعلم. هل سيخرج حيا أم ميتا؟ الله أعلم. الجهالة هنا حاصلة. طيب الصورة الثانية أن أبيعك حبلها، أقول لك الآن هذه الناقة حامل، وهذا الذي يخرج من بطنها إذا حمل فهذا الحمل لك بكذا، هذه أشنع من الأولى، أليس كذلك؟ لأنها إذا خرجت، طيب خرجت ذكرا، الذكر عمره ما هيحمل، طيب خرجت أنثى لكن بعد حين ماتت، فهاتان صورتان يتعلق النهي فيهما بعين المبيع، يعني أنا منهي أن أبيعك الحمل، وأنا منهي أن أبيعك حمل الحمل. طيب ها هنا بعض الناس قد يسأل سؤالا فيقول هل يجوز أن أبيع البهيمة وهي حامل؟ أنتوا صاحين؟ يعني عندي نعجة ولا عندي معزة حامل، هل يجوز لي أن أبيعها عليك؟ نعم يجوز، لأن المبيع ها هنا معلوم، أنا ما بعتك الحمل وإنما بعتك شيئا موجودا معلوما مقدورا على تسليمه، أما ما في بطنه فهو تابع، وكما يقول العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا تطبيق لهذه القاعدة الفقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني ما يجوز لي أن أبيعك الحمل الذي في بطن الناقة، لكن يجوز أن أبيعك الناقة وهي حامل، لا مانع من ذلك. طيب الصورة الثالثة التي يشملها هذا الحديث أن أبيعك الناقة أو البقرة حاملا، أعلق تسليم المبيع على ما بعد وضعها ما في بطنها. ها هنا الجهالة ترجع إلى أي شيء؟ صاحين ولا نايمين؟ الجهالة ترجع إلى الأجل، الجهالة ترجع إلى الأجل. يعني أنا أقول لك بعتك هذه النعجة أو هذه البقرة أو هذه الناقة، لكن ما أسلمك إياها إلا بعد أن تنتج ما في بطنها. ها هنا الأجل مجهول، الأجل مجهول، فيقع بيننا الخصومة. كل يوم ستأتيني، أها لسه، والله لسه، بعد حين يبدأ الشك يراودك، تقول لي أخديها دواء خليها يعني تضع ما في بطنها. يحصل بيننا نوع من الخصومة والعداوة بسبب الجهالة المتعلقة بالأجل. طيب، الصورة الرابعة أن أشتري منك الناقة وهي حامل، لكن أؤجل تسليم الثمن حتى تنتج ما في بطنها. هذه أيضا نفس الصورة السابقة، هنا أيضا الجهالة تعلقت به الأجل، الجهالة تعلقت بالأجل، أيضا سيؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع. فهذه صور أربعة. إذن هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن بيع حبل الحبلة. طيب، الفائدة الثانية أن هذا البيع لو حصل فإنه يقع فاسدا، لأن النهي يقتضي الفساد. طيب، الصورة الثالثة أو الفائدة الثالثة، ما كان عليه أهل الجاهلية من التظالم في بيعهم وشرائهم. هذه صورة من تلك الصور. طيب، الفائدة الرابعة أن بيوع الجاهلية التي لم تأتي الشريعة بالنهي عنها فالأصل جوازها. بيوع الجاهلية التي لم تأتي الشريعة بالنهي عنها الأصل جوازها. مثال ذلك المضاربة، المضاربة، هذه المضاربة بمعنى أني أدفع مالا لمن يتجر به ببعض ربحه، نتفق على الربح، نقول والله الربح بيننا بالسوية نص بالنص، أو لي الثلث ولك ثلثان، أو لي الثلثان ولك الثلث، على ما نتفق عليه. هذه كانت في الجاهلية والإسلام سكت عنها على رأي بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا لا، ما سكت عنها بل دل على جوازها في قول ربنا جل جلاله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فقالوا كلمة المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم اتجر في مال خديجة ببعض ربحه، لأن خديجة شرطت له أن تعطيه ضعف ما كانت تعطي رجلا من قريش لما مشى أبو طالب إلى خديجة وأخبرها عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته وتفرست فيه ذلك، شرطت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قريش. الشاهد أن أمور الجاهلية التي لم تنهى عنها الشريعة فهي على أصل الجواز، كالأنكحة. قالت أمنا عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنحو كالذي يعرفه الناس اليوم، يذهب الرجل إلى الرجل فيخطب إليه ابنته أو أخته. طيب، ده جائز ولا ما جائز يا إخواننا؟ جائز، كان موجود في الجاهلية. أما الصور الثلاثة الأخرى عياذا بالله فكان بعض النساء يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بها يقال لهن ذوات الرايات، البيوت البغاء والعياذ بالله. والصورة الثانية، كان يجتمع الرهط دون العشرة إلى امرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت دعتهم، فلم يستطع أحد أن يمتنع، فتنظر إلى أشبههم به فتقول وولدك يا فلان، خلاص، فيلتاط به، يلتصق به. ثم الصورة الثالثة، كان الرجل يقول لامرأته اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ثم يعتزلها إلى أن يتبين حملها، وإنما يفعلون ذلك من أجل نجابة الولد. يعني فلان ده معروف مثلا بأنه شجاع أو أنه شاعر فصيح أو أنه ذكي من الأذكياء، الرجل العياذ بالله يقول لامرأتي اذهبي إلى فلان، إلى ذاك الذكي أو الشجاع أو الكريم، فاستبضعي منه، بعدين الولد ينسب إلى هذا التيس، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة، لأنه الولد يطلع نجيب، يعني يطلع كريم ولا يطلع شجاع ولا يطلع كذا. فهذا كله الإسلام أبطله وألغاه، وما أبقى إلا الصورة الأولى. واضح أيها الناس؟ فهنا أيضا عبد الله بن عمر يقول وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما مقدورا على تسليمه، معلوما غير مجهول، موجودا غير معدم، ومقدورا على تسليمه. ها هنا هذا الحبل الذي في البطن ليس معلوما بل هو مجهول، ليس موجودا بل هو معدوم، ثم إنه ليس مقدورا على تسليمه. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الجمل الشارد ولا الفرس النافر، ولا يجوز بيع الطير في الهواء، إذا كان شيء طار منك ما تبيعه. بعض العلماء استثنى الحمام إذا كانت من عادته الرجوع، يعني في بعض أنواع من الحمام إذا خرجت من البيت فإنها ترجع. ومثله أيضا بيع السمك في الماء الكثير، يعني الآن مثلا إخواننا معروف بحيرات الأسماك، هذه يجوز بيع السمك الذي فيها لأنه محصور. أما إذا كان سمك في ماء كثير كمياه البحار ونحوها، ما يجوز لي أن أبيعك سمكا في الماء. لماذا؟ لأنه ليس مقدورا على تسليمه. ويستفاد من ذلك أيضا أن الشريعة تنهى عن كل ما يؤدي إلى الخصام والشقاق والعدوان، كل ما يؤدي إلى الخصومة والشقاق الشريعة تنهى عنه. ولذلك يعني ذكرت لكم في الدرس الماضي بأن الإنسان ما يركب مع سيد الركشة ولا سيد التاكسي على أساس أنه قال له ما بنختلف، لا، لأن هذا سيؤدي إلى الشقاق، وإنما لا بد أن نتفق على أجرة معلومة لمسافة معلومة. أنا أخرج من هنا أقول له داير أمشي مثلا مسجد النور أو أريد أمشي للجامع الكبير بكم بكذا، خلاص علمت المسافة وعلمت الأجرة فينتفي النزاع. واضح أيها الناس؟ نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، اتفق عليه. طيب الولاء ما هو أيها الناس؟ مضى معنا يقول عمر نعم قلنا هو عصوبة سببها نعمة السيد على الرقيق بالعتق، عصوبة سببها نعمة أو إنعام السيد على الرقيق بالعتق، يعني هذا الرقيق لما كان عبدا مملوكا كان كالمعدوم، كان كالمعدوم سلعة تباع وتشترى، فلما أعتقه سيده كأنه أوجده من جد، سببا صار سببا في وجوده، مثلما أن الوالد سبب في وجود الولد، أليس كذلك؟ الوالد سبب في وجود الولد فبينهما نسب. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء أو هبته، ما صورته؟ الشيخ عبد المحمود أعتق عبدا فصار ولاء هذا العبد له، أليس كذلك؟ بمعنى أن هذا العبد لو مات، هذا العتيق لو أنه مات وليس له عصبة يرثونه بالنسب، ما عنده أولاد، ما عنده أخ، ما عنده عم، يعني ما عنده عصبة، من الذي يرثه؟ من أعتقه، أليس كذلك؟ فأنا أمشي للشيخ ابن محمود أقول له والله يا أخي عتيقك فلان هذا، بعني ولاءه، هل يجوز؟ لا. ليه؟ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. يعني هل يصح لي أن أذهب إلى الشيخ أقول له والله ولدك خالد ده بعني أبوته؟ بجوز؟ ما بجوز، النسب لا يباع ولا يوهب، أو كما يقول الفقهاء النسب لا يزال بالإزالة، لا يزال بالإزالة، مثلما أنه لا يجوز لي أن أبتاع منه النسب أو أستوهب منه النسب، كذلك ما يجوز أن أبتاع منه الولاء أو أستوهبه منه، وهو أيضا لا يجوز له بيع الولاء ولا هبته، واضح؟ طيب هذا من النص. طيب ومن ناحية النظر أيضا بيع مجهول، بيع مجهول. ليه؟ لأنني أبتاع منه الولاء، أقول لو عتيقك هذا بعني ولاءه، ليس لوجه الله، وإنما أريد ماذا؟ الميراث، مش كده؟ لأني وجدت أن عتيقه هذا صار عنده تجارة وعنده مصانع وعنده إبل وبقر وغنم وكذا، وصار من المتمولين، يقول أيوة والله ده ما شاء الله زول شاطر، ولذلك وممكن في أي لحظة يتوكل على الله، فأنا ستؤول إلي تلك الأموال كلها. هذا شيء مجهول. ليه؟ لأن هذا الرقيق بعدما اشتريت ولاءه ربما تزوج وصار له أولاد، ومعلوم أن عصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء. هذا هنا الجهالة حصلت. ثم من ناحية أخرى قد أبتاع الولاء ثم يفقد ذلك المال كله، يعني مثلا بعض التجار قد يكون متمولا موسرا لكنه فجأة يفلس، ما يكون عنده شيء، فهاهنا أيضا الجهالة حصلت وستؤدي إلى العداوة. شيل الشيخ عبد المحمود أقول له والله يا أخي أنت غشيتني، بعت لي الولاء بتاع فلان ده وطلع لتاجر شاطر ولا يحزنون، والآن ما عنده شيء رجع لي. قلت هذا أيضا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. طيب يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم بيع الولاء، تحريم بيع الولاء. ثانيا تحريم هبته، لا يجوز بيعه ولا هبته، لا يباع ولا يوهب. طيب ثالثا علة النهي عن بيعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لحمة كلحمة إنما الولاء لحمة كلحمة كلحمة النسب. طيب أيضا من الفوائد أن الشريعة تمنع كل ما كان فيه جهالة كل ما كان فيه جهالة. يعني احنا أيها الإخوة الكرام قلنا البيوع المحرمة بالاستقراء علم أن التحريم يرجع إلى أسباب يعني ثلاثة، إما الغرر وإما الربا وإما الغش والتدليس، إما أن هناك غررا بمعنى الجهالة، وإما أن هناك ربا، وإما أن هناك غشا وتدليسا. ولذلك من الصور المعاصرة طبعا الآن ما في ولاء وما في بيع حبل الحبلة وكذا، لكن عندنا صورة معاصرة موجودة وهي التأمين التجاري، سواء كان تأمينا على النفس وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، أو كان تأمينا على الممتلكات. والآن أيضا يوجد التأمين على العضو، التأمين على العضو، فتجد بعض المغنين الكبار العالميين يؤمن بمبالغ طائلة على حنجرته لأن هذه رأس ماله، وتجد بعض اللاعبين الكبار يؤمن على قدمه لأن عبقريته في القدم، يعني هذا المال الكثير الذي يتقاضاه عند التسجيل وعند الحصول على بعض البطولات كما يسمونها أو الكؤوس إنما سببه القدم، فهذا يؤمن على قدمه وذاك يؤمن على حنجرته. التأمين أيها الإخوان عقد بين طرفين، بين المؤمن وهو ما يسمى بشركة التأمين، وبين المؤمن له وهو الطرف الثاني. يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني عوضا ماديا إذا حصل تلف أو خسارة حسب ما يفصله العقد، يعني العقد يفصل بأنه في حال الغرق، في حال الحريق، في حال السرقة، يعني ينصون على بنود معينة. الطرف الأول يلتزم بالتعويض المادي للطرف الثاني في مقابل ماذا؟ في مقابل مال يدفعه الطرف الثاني في كل عام يسمى قسط التأمين. أظن الصورة واضحة. طيب هذا العقد أيها الإخوان عقد فاسد، عقد فاسد، ما يسمى التأمين على الحياة أو التأمين على العضو أو التأمين التجاري على الممتلكات، يؤمن على السفينة، يؤمن على الطيارة، يؤمن على المستشفى، يؤمن على كذا، هذا العقد فاسد. لماذا؟ وهذا الفساد أيها الإخوان أطبقت عليه المجامع الفقهية. سبب الفساد أنه يرجع إلى الغرر، يرجع إلى الربا، يرجع إلى المقامرة، هذه علل يعني ثلاث. يرجع إلى الغرر، الغرر كيف؟ أنني أدفع في كل عام هذه الأقساط، ثم بعد ذلك هناك جهالة، جهالة بأن هذا المال قد يرجع إلي أضعافا مضاعفة وقد يضيع، قد يضيع علي إنه ما يرجع إلي شيء، هذه واحدة. ثانيا من ناحية الربا بأنه مال يبذل توكفا لمال أكثر منه، فمن جنسه، من جنسه، يعني أنا أمنت بالدولارات بترجع لي دولارات، لو أمنت بالعملة المحلية ترجع إلي بالعملة المحلية. ثم العلة الثالثة وهي المقامرة، عقد يتردد بين الغرم والغنم، زي حكاية حبل الحبلة، بأنه البطن دي يمكن تجيب اثنين ثلاثة من الإناث وأكون رابحة، ويمكن ما تجيب إلا ذكر خديج، ذكر يكون مرضان ولا تعبان ولا أعرج ولا كذا. فها هنا الجهالة يعني حاصلة، المقامرة حاصلة، عقد يتردد بين الغنم والغرم. ولذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك قرار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومثل قرار هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها من المجامع الفقهية، قالت التأمين التجاري ليس إلا أكلا لأموال الناس بالباطل. طيب ما البديل؟ التأمين التعاوني. التأمين التعاوني هو موجود والحمد لله، وصورته النظامية ما يحصل فيما يسمى بالنقابات، نقابات، نقابة سائق التاكسي، سائق الباصات السفرية، سائقي الحافلات كذا، بأن هناك يعني الأقساط يدفعها الناس على سبيل التبرع، على سبيل التبرع. ثم بعد ذلك إذا حصل شيء لأحدهم ولزمه ضمان أو لزمته ديات، فإنهم يتعاونون فيما بينهم على تفتيت هذا الخطر الذي حصل، يعني بدلا من أن يتحمله الواحد يتحمله المجموع، تحمله مجموع الناس. وهذه الصورة التي ينبغي أن نشجعها، ومثالها أيضا ما يحصل في حياتنا الآن من تأمين تعاوني فيما لو تزوج فلان أو حصلت له مصيبة، فإن الناس يدفعون فيما يسمى به الكشف، سواء حصلت له نعمة تستوجب نفقة أو حصلت له مصيبة أيضا تستوجب النفقة، فإن الناس يتعاونون فيما بينهم على تفتيت هذا الخطر الذي لحق أخاهم. فهذه صورة جيدة للتأمين التعاوني، وينبغي لنا تشجيعها ودفع الناس دفعا ليه يعني استبقائها في حياتهم. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.